بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الزكاة وفي مانعيها ما روي عن ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر، ولفظ البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي بالقحط والفقر وشدة المؤونة وجور السلطان أي الحاكم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس. قيل: يا رسول الله، ما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله تعالى إلا فشى فيهم الموت، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر، ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين. رواه الطبراني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يكوى رجل بكنز فيمس درهم درهما ولا دينار دينارا، يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته. رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: من كسب طيبا خبثه منع الزكاة، ومن كسب خبيثا لم تطيبه الزكاة. رواه الطبراني. ومعنى خبثه أي نجسه. وعن الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال: جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين بردف أي بحجارة يحمى عليها في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغص كتفه أي من أعلى كتفه، ويوضع على نغص كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه فيتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته، وجلست وأنا لا أدري من هو، فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلته. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي: خليلي. قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أنه قال: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم حتى يخرج من جباههم. قال: ثم تنحى فقعد. قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه فقلت: